رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذه الآيات الكريمة من سورة الجاثية، يقول الله جل وعلا: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. يبين جل وعلا أنه المالك المتصرف في الكون، المالك للأمور كلها، هو المتصرف في عباده بالإحياء والإماتة بهؤلاء المذكورين المتكلم فيهم وبغيرهم من غير هؤلاء المخاطبين، وأنه المالك جل وعلا ليوم القيامة الذي هو يوم البعث، والمالك المتصرف في عباده كلهم جل وعلا. ولله ملك السماوات والأرض، هو المالك الوحيد جل وعلا. ويومئذ يخسر المبطلون، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. يوم ظرف العامل فيه يصح أن يكون قبله ويصح أن يكون بعده. قال بعض المفسرين: العامل ويوم تقوم الساعة يوم، قوله يخسر المبطلون، يخسر المبطلون يوم تقوم الساعة. ويصح أن يكون العامل فيه ما قبله: ولله ملك السماوات والأرض يوم تقوم الساعة. ملك السماوات والأرض لله في ذلك اليوم، أو يخسر المبطلون في ذلك اليوم. ولعل الأقرب والله أعلم أن يكون العامل فيه يخسر، لأنه في ذلك اليوم يخسر المبطلون، وملك السماوات والأرض هو لله جل وعلا دائما وأبدا ذلك اليوم وفي غيره وما قبله وما بعده. ويوم تقوم الساعة يومئذ، يوم الثانية بدل من الأولى، والتنوين في إذن بدل من الإضافة الموجودة في الأول. يوم قيام الساعة، يومئذ يعني يوم قيام الساعة. يخسر المبطلون، والمراد بالمبطلين المكذبون الكافرون، وذلك أنه يظهر الخسران جليا في الدنيا. قد ينعم فيها الكافر والمبطل والفاجر وينال من الدنيا مناه لأن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وإنما تظهر خسارة الكافر جلية واضحة متى؟ يوم القيامة، يوم قيام الساعة، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر، يظهر الخسران، وذلك بسوقهم إلى النار والعياذ بالله. وذلك أن يوم قيام الساعة هو يوم الجزاء والحساب، المحسن لا يظلم شيئا، يوفى أعماله ويزاد فيها، والمسيء لا يظلم شيئا ولا يزاد في سيئاته، وإنما يجازى بها، وما دام كافرا فإنه لا نصيب له ولا حظ له في المغفرة ولا في دخول الجنة، لأن المسيء الموحد في الدار الآخرة إن تاب من ذنبه قبل أن يموت فالله جل وعلا يتوب عليه، وإن مات على ذنبه مع توحيده وإيمانه بالله يقول أهل السنة والجماعة مآله إلى الله، يقولون تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا غفر له بتوحيده وأعماله الصالحة وتجاوز عن سيئاته، وإن شاء جل وعلا عذبه بسيئاته ثم مآله إلى الجنة. أما الكافر والمبطل والمنافق فهؤلاء مآلهم إلى النار ولا بد، ولا حظ لهم في المغفرة، ولهذا يظهر خسرانهم جليا واضحا. ولذا قال الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. اقرأ. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض الحاكم فيهما في الدنيا والآخرة، ولهذا قال: ويوم تقوم الساعة، أي يوم القيامة، يخسر المبطلون، وهم الكافرون بالله الجاحدون ما أنزله على رسوله من الآيات البينات والدلائل الواضحات. ثم قال: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ترى هذه الخطاب، قال بعض المفسرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بل هو لكل من يتأتى خطابه، يعني لكل عاقل. وترى هذه يصح أن تكون بصرية وأن تكون علمية. بصرية يعني مما يدرك بالبصر، مثل ما تقول رأيت محمدا، يعني رأيته ببصرك، أو علمية يعني أدركت ذلك بعلمي، تقول رأيت الله أكبر كل شيء، رأيت الله أكبر. فرأى البصرية تنصب مفعولا واحدا، ورأى العلمية تنصب مفعولين. فإذا كانت هذه بصرية فيكون مفعولها وترى كل أمة، وجاثية حال. وإن كانت علمية فهي تنصب مفعولين، كل المفعول الأول، وجاثية المفعول الثاني، وترى كل أمة جاثية. والمراد بالأمة الجماعة من الناس، أو أهل الدين الواحد، أهل الملة الواحدة. ترى جميع الأمم جاثية، والجثو هو أن يجلس الإنسان على ركبتيه وعلى أطراف قدميه، تقول جسى على ركبتيه الركبتان على الأرض وأطراف القدمين. وهذه جلسة المتحفز المهتم، ليست جلسة المطمئن المستريح. وترى كل أمة جاثية، هذا الجثو كناية عن الاهتمام والتحفظ والهم لما يحصل، لأنه لا يدري كل امرئ ماذا يكون مآله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أراكم بالكوم دون جهنم جاثين. يتصورهم صلى الله عليه وسلم يقول كأني أراكم، وهذا الجثو لجميع الأمم. وقيل المراد الأمم الكافرة فقط، والأول أقرب والله أعلم، لأن الله جل وعلا قال: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها، تدعى إلى كتابها المؤمنة والكافرة. وقال فيما بعد بالتفصيل: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين، وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. فالجثو إذن لجميع الأمم، كما سيأتينا فيما ورد أن منهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها، المراد بهذا الكتاب قيل الكتاب المنزل عليهم من الله، أمة الإسلام القرآن، اليهود التوراة، النصارى الإنجيل، وهكذا كل أمة حسب ما نزل على نبيهم. وقيل المراد بكتابها كتاب أعمالها، ينشر لكل أمة ولكل فرد كتاب عمله، كما قال الله جل وعلا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حاسب نفسك بنفسك، كل شيء مسجل، حسناتك محفوظة وسيئاتك وأعمالك محفوظة. تدعى إلى كتابها للحكم فيها. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، ما قال تجزون بسيئاتكم ولا تجزون بحسناتكم، تجزون بما كنتم تعملون. العامل خيرا يجده، والعامل سوءا يجده. وكما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه للخير، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هذا عملك. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، تجزون بأعمالكم وبحسب ما قدمتم. إن كنتم قدمتم خيرا وجدتموه عند الله جل وعلا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فالله جل وعلا من جوده وكرمه لا يزيد في السيئات وإنما يزيد في الحسنات، يزيد في الحسنات ولا يزيد في السيئات، لأن الزيادة في الحسنات تكرم وجود وفضل وإحسان، والله جل وعلا أهل الكرم والجود. والزيادة في السيئات ظلم، والله جل وعلا منزه عن الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اليوم تجزون ما كنتم تعملون بحسب أعمالكم. وترى كل أمة أمة جاثية أي على ركبها من الشدة والعظمة. ويقال إن هذا يكون إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثى على إلا جثى لركبتيه حتى إبراهيم الخليل ويقول نفسي حتى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام نعم ويقول نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي. وحتى لأن مواقف يوم القيامة متفاوتة كما قال الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد مشغول بنفسه تلحقه أمه تسأله شيئا لا يلتفت لها يلحقه أبوه لا يلتفت له يلحق أمه يلحق أباه لا يلتفتان له كل واحد مشغول بنفسه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويأتي مواقف يسأل بعضهم عن بعض كما قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذا دخل أهل الجنة الجنة سأل بعضهم عن بعض ومن كان منهم من أهل الجنة ورتبته نازلة وأبواه فوقه في المنزلة فالله جل وعلا يشفع الأبوين في الأولاد فيرفعهم إلى المنزلة العالية لتقر أعين الآباء بالأبناء والأولاد. وحتى أن عيسى ليقول لا أسألك اليوم إلا نفسي لا أسألك لا أحد يسأل إلا عن نفسه نعم لا أسألك اليوم مريم التي ولدتني. قال مجاهد وكعب الأحبار والحسن البصري كل أمة جاثية أي على الركب. وقال عكرمة جاثية متميزة على ناحيتها وليس على الركب والأول أولى. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يقول الله جل وعلا للخلق اليوم تجزون ما كنتم تعملون على ماذا؟ يقول جل وعلا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق كتاب أعمالكم كتاب حسناتكم كتاب سيئاتكم كله مكتوب. قد يقول قائل قال الله جل وعلا كل أمة تدعى إلى كتابها ثم قال جل وعلا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق أولا أضافه إلى الأمم ثم أضافه إليه جل وعلا هل فيه تعارض؟ ومن المعلوم قطعا أنه لا تعارض بين آيات القرآن إطلاقا لأنها تنزيل من حكيم حميد ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل أمة تدعى إلى كتابها على أنه كتاب الأعمال نسب إليها لأن فيه حسناتها وسيئاتها مسجل فيه حسناته وسيئاته. هذا كتابنا لأن الله جل وعلا هو الذي أمر به فهو جل وعلا أمر الملائكة بكتابة الأعمال بهذا الكتاب فأضافه جل وعلا إلى نفسه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق كما قال الله جل وعلا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق يبين لكم ما حصل منكم سجل لكم أعمالكم دون الحسنات ودون السيئات. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق يجوز أنه يتكلم بأمر الله جل وعلا، ويجوز أن المراد بالنطق كتابة الشيء وإيضاحه، يعني يبين كل شيء مكتوب. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. لا تظنوا أنا كنا تركناكم في الدنيا هملا، لا، كما قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملك على الجانب الأيمن يكتب الحسنات، وملك على الجانب الأيسر يكتب السيئات. ومن جود الله جل وعلا وكرمه ومحبته للتجاوز أن جعل ملك الحسنات أميرا على ملك السيئات، فكلما عمل المسلم حسنة سجلها الملك مباشرة بدون الرجوع إلى أحد، وإذا عمل المسلم سيئة استأذن الملك الملك الآخر هل يكتبها؟ قال: انتظر لعله أن يستغفر أو يتوب، لعله ثم يستأذن فيقول: انتظر لعله أن يستغفر ويتوب. فإن لم يستغفر ولم يتوب قال: اكتبها أراحنا الله منه فبئس القرين هو. أشغلنا بكتابة سيئاته، لأن الملك يسر بكتابة الحسنات ويسارع، ويسوءه أن يعصى الله جل وعلا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني نسجل كل أعمالكم. وورد أن الملائكة يسجلون كل ما يصدر، فإذا ارتفعوا إلى الله جل وعلا أمرهم بإثبات ما فيه حسنات ليجازى بها، وما فيه سيئات كذلك. وما كان مباحا لا ثواب ولا عقاب عليه محيا بإذن الله. وقيل المراد: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني أنكم تعملون في الدنيا وعملكم فيه مطابق لما كتب في علم الله أزلا جل وعلا، لأن الإنسان يعمل في هذه الدنيا حسب ما في علم الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا علم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم. وقال عليه الصلاة والسلام لما قال لهم ذلك: قالوا: إذن ففيما العمل يا رسول الله ما دام كل إنسان معروف مآله، معروف عند الله جل وعلا؟ قال: عملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل السعادة بإذن الله، وأهل الشقاوة والعياذ بالله ييسرون لعمل أهل الشقاوة. فالملائكة تكتب الحسنات والسيئات وتصعد إلى الله جل وعلا وتقابلها بما في اللوح المحفوظ فتجدها سواء بسواء، لأن المرأة لا يخرج عما أراده الله جل وعلا له. إنا كنا نستنسخ، يعني نثبت أو نقابل عملكم في الدنيا بما سجل عليكم في اللوح المحفوظ. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أعمالكم فنجازيكم بها، فالجزاء على العمل، إن خيرا فخير وإن شر فشر والعياذ بالله. والمؤمن ييسر لعمل أهل السعادة ويسأل الله جل وعلا الثبات والاستقامة، والكافر والفاجر والمنافق والفاسق والعياذ بالله ييسر لعمل أهل الشقاوة والعياذ بالله. اقرأ. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، أن يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص، كقوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقوله: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم،